إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ورحمته ولطفه أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، يا رعاكم الله، وما زلنا مع قطعة وصول ذاك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، صفوان بن المعطل، لما وصل إلى عائشة وقد تأخرت عن جيش النبوة في رجوعهم من غزوة المريسيع عليهم رضوان ربي. ولما رأى صفوان عائشة وسمعت استرجاعه وعلم بتأخرها عن جيش النبوة، قامت عائشة على استرجاعه، فما فعلت إلا أن سترت وجهها ونفسها عنه، وكان يعرفها قبل نزول آية الحجاب. قلت في هذا الموطن لنا فائدتان، أما الأولى هي ما يتعلق باختلاط الرجال والنساء وأحكام ذلك وحكمه، وأما الفائدة الثانية فهي لا تقل أهمية عن الأولى، وهي أصبحت في مجتمعاتنا ظاهرة، وأصبح فيها يظن ظن السوء ويعتقد معتقد الباطل، ألا وهي قضية حجاب المرأة وقضية لباسها. أيها الأحبة في الله، إن قضية الحجاب اليوم هي من أولى القضايا التي تتعلق بالنساء، والتي تلبس فيها الحق على الباطل حتى على أهل الفضل والفضلاء. وأصبحنا اليوم نرى للتبرج ألوانا وفنونا، وللبوس الزينة بالباطل ألوانا وفنونا، ودخلت الموضات والمودات والموديلات على حتى لباس المتحجبات والمتدينات، وأصبحنا نرى العباءة الضيقة والعباءة الصفيقة والرقيقة، وأصبحنا نرى حجاب البنطال والقميص وحجاب التنورة والخرقة على الرأس، وأصبحنا نرى ألوانا شتى، زهريا وبرتقاليا وفوشيا وأحمرا وأخضرا وأصفرا باسم الحجاب، وأصبحنا نرى الزينة بألوانها، وأصبحنا نرى مواطن الشهوة حتى تحت ما يسمى الحجاب. وما سبب ذلك إلا لأننا لا نفهم ما هو الحجاب الذي أراده الله. وأصبح الرجال اليوم، أقول الرجال اليوم، لو قلت له إن حجاب امرأتك أو حجاب ابنتك أو حجاب أختك أو حجاب موليتك إنه حجاب ليس شرعيا، قال كيف وقد وضعت غطاء على رأسها وسترت شعرها وظهرت وأظهرت سائر مفاتن بدنها، قال متحجبة. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وأنا أعذره، أعذر هذا الصنف من الناس لجهله بأحكام الحجاب الشرعية. إننا اليوم نعيش أزمة في قضية الحجاب، أصبحت المرأة باسم الحجاب تظهر سائر المفاتن وسائر اعوجاج بدنها، فيظهر بذلك كل قطع البدن، ترى وصفا من تحت ما يسمى الحجاب لأردافها وصدرها وعجزها وأمامها وخلفها ولا ينستر منها شيئا. والأدهى والأمر من ذلك بنطال، تلبس المرأة بنطالا وتضع على رأسها خرقة وتخرج وأنا متحجبة، قد اتقيت الله، والله إنها ملعونة بلعن الله ورسوله، ملعونة بلعن الله ورسوله الذي أمر فقال إلعنوهن فإنهن ملعونات. ليست كلمتي عمن كشفت شعرها وقد أظهرت مفاتنها وقد كشفت ساعديها وأظهرت رجليها، ليس كلمتي عمن تلبس النور وبنطال والشعر يذهب يمين وشمال، ليست كلمتي لهؤلاء، فهؤلاء بعيدات، لهن رب الأرض والسماوات. أسأل الله أن يهدي المسلمات، إنما كلمتي لمن أحسن الظن بهم، لمن نساؤهم متحجبات ولكن الحجاب فيه اعوجاج، فيه اعوجاج، فيه عبث، فيه عبث، فيه لعب باسم حجاب الشريعة وباسم الشريعة. لذا اليوم أضع مقدمات ممهدات لقضية الحجاب، ويأتي التفصيل في الجمعات المقبلات، سائلا ربي جل في علاه أن يجعلني وإياكم أهل عفة وعفاف ودعاة عفة وعفاف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا ربي أسألك بدعوتنا للعفاف إن كانت خالصة لوجهك الكريم أن تستر أعراضنا وعوراتنا، وأن تحجب نساءنا ومحارمنا، وأن تجعل اللهم في نسائنا قدوة صالحة وأسوة لعموم المؤمنات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أول عورة انكشفت وظهرت هي عورة آدم في الجنة لما نهاه الله عن الشجرة، وجاء الشيطان يزين له الباطل وقال ما نهاكم الله عن الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فلما جاء الشجرة فأكلا منها بدت لهما سوآتهما، فتحركت فطرة الستر، تحركت فطرة الستر، فلما رأى آدم وزوجه حواء رأى العورة قد ظهرت، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يستر هذا عورته وتستر هذه عورتها. لذا قال أهل التفسير اعلم، اعلم أن أول عقوبة ظهرت في بني آدم من جراء معصية آدم هي انكشاف السوءات، فمتى رأيت العورات قد ظهرت وانكشفت والسوءات قد انتشرت اعلم أن الأمة في عصيان لله، لأن أول عقوبة كانت هي كشف العورة، لأن أول عقوبة كانت هي كشف السوءة. فلما رأى آدم ولأول مرة يرى سوءته، ولما رأت حواء ولأول مرة ترى سوءتها، تحركت فطرة الحجاب والعفاف، فطفقان يخصفان عليهما من ورق الجنة يستران ما بدا منهما من العورات. لذا عباد الله، عباد الله، عباد الله، أيها الرجال أولياء الأمور، ما هو حالنا اليوم مع نسائنا وبناتنا؟ أنا أستغرب وقد قلت هذا وأقوله مرارا وتكرارا، أن جالس في البيت، هو يجلس في البيت، زوجته تخرج بلباس لا يخفي أي عورة يشتهيها الرائح والغاد وينظر إلى مواطن الشهوات، أنا أستغرب ما هو دينه وما هو قلبه وما هو الدم الذي يجري في عروقه. يدخل الرجل طويلا عريضا يدخل على الأسواق فإذا رأيته هبته، وإذا دخلت امرأته بعري فاضح تؤشر بطرف أصبعها يميل برأسه ذليلا خانعا، يأتيها بكل ما تريد وما تحتاج، وليس له في الصالحين سلفا. المرأة لا بد أن تحجب، وليس الخيار لها ولا الأمر بإرادتها، رغما عنها تحجب. ابن مسعود يقول لعن الله الواشمات والمستوشمات، ولعن الله الواصلات والمستوصلات، ولعن الله النامصات والمتنمصات، ولعن الله المفلجات أسنانهن المغيرات لخلق الله، المتفلجات أسنانهن للحسن المغيرات خلق الله. جاءت امرأة من بني أسد اسمها أم يعقوب، قالت يا ابن مسعود بلغني أنك لعنت كيت وكيت، وقال وما لي لا ألعن ما لعن الله ورسوله في كتاب الله. قالت إني قد قرأت كتاب الله من إلى أي من أوله إلى آخره، فما وجدت فيه ما ذكرته، ما وجدت فيه من لعنته، ما وجدت في القرآن لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجة لأسنانها المغيرة لخلق الله. قالت ما وجدت ذلك. فقال لها ابن مسعود أما تلوت قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن لعن هؤلاء في كتاب الله بقول الله بقول الله بقول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت المرأة أم يعقوب، اسمع الرجل، انظر الرجل ماذا يفعل. قالت أم يعقوب لابن مسعود وإني لأعلم أن أهلك يفعلون ذلك، أن تلعن المنامصات زوجتك تنمص وتلعن الواشمات، أنا أعلم أن زوجتك تشم. فقال لها اذهبي فانظري وإن وجدت فأخبريني. فلما ذهبت أم يعقوب إلى زوجة ابن مسعود فما رأت شيئا، ما رأت شيئا، رجعت فقالت والله ما وجدت ما ذكرت. قال اسمعي، والله لو كانت فعلت ما جامعتها، والله لو كانت فعلت ما جامعتها. إيش الرجل الذي سيغير في زوجته إن أشارت بأصبعها أو برجلها لبى لها مطالب الدنيا كلها؟ إيش ستغير بها؟ وأي حجاب ستحجبها؟ وأي تأثير ستؤثر بها؟ إذا قالت ابنته أريد لبى وكأنه لا إرادة له، أين المنع وأين الحزم في منع النساء والبنات من التبرج؟ ابن مسعود يقول والله ما جامعتها، ترك جماعها ولذتها في الفراش إذا كانت تفعل أمرا منهيا عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة، كان صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، كانوا يلعبون في المسجد، قالت وأنا أنظر إليهم وهو يسترني بردائه صلى الله عليه وسلم، يستر النبي عورته. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود قال المرأة عورة، المرأة عورة، المرأة عورة، المرأة عورة، المرأة عورة، عورة وربي عورة. فإن خرجت وكشفت سوآتها بنطال وتنورة وعباء على قدر الجسم وما وهذا تخبيص، عورة عورة عورة. ماذا يجب علينا في العورة؟ يجب علينا سترها. ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا. أين الديانة؟ أين الخوف من الله والرقابة له؟ أين الخوف من النار؟ أين الخوف من القبر والحساب والعذاب؟ كم تخرج امرأة من نساء المسلمين تفتن شبانا وشيبانا وتفتن ذكورا صغارا وكبارا، ترى عجبا عجاب يطيش له الرأس وتقول يا ربي أين الغيرة؟ أين الحشمة؟ أين العورة؟ أين الحمية؟ أين الديانة؟ أين التقوى؟ غاب هذا إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، شرفها ورفعها في أنظار العالمين، وذهب ينظر إليها الرائح والغاد ويشتهي ما يشاء، يشتهي ما يشاء. أتظن أن الرجال يمرون بالنساء في الطرقات فينظرون إلى عورتهن وأجزائهن وأعجازهن حتى يقولوا سبحان الله ما أحسن خلق الله؟ لما ينظر الرجل المرأة؟ لما ينظر إلى عورتها وينظر إلى فرجها؟ لماذا؟ أينظر حتى يقول لا إله إلا الله قسم الأرزاق؟ ينظر حتى يشتهي؟ أما تغار أن تشتهى محارمك؟ أما يغار الواحد أن تشتهى محارمه؟ عجب عجب، نساء تخرج من المساجد وقد وضعت طيبا كله وتحجبت حجابا سافرا كله وكانت كاسية عارية بمعنى الكلمة، وهي تأتي تريد الصلاة. أبو هريرة رضي الله عنه تمر امرأة فيشم طيبها ويرى من تبرجها فيقول يا أمة الله، يا أمة الجبار. قالت نعم. قال أين تريدين من المسجد؟ قالت نعم. قال أتطيبت للمسجد؟ قالت نعم. قال أما والله إني سمعت حبي أبا القاسم، أما والله إني سمعت حبي أبا القاسم يقول أيما امرأة، أيما امرأة خرجت وتطيبت إلى المسجد لا تقبل صلاتها، لا تقبل صلاتها حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل غسل الجنابة. تغتسل غسل الجنابة. ولذلك لما جاء عطاء بن أبي رباح إلى ابن عباس قال ابن عباس: ألا أريك امرأة من نساء أهل الجنة؟ اسمع النساء الأول. الزوج يقول لزوجته: تضع ما يسمى بحجاب أميرة ولا أي قطعة على رأسها، وتلبس عباءة تفصل البدن تفصيلا، حجاب، محجبة، وهو يدفع أثمان العباءات، يدفع، يشتري جهنم بماله. وإذا جاء يقول لها: اتق الله، تحجبي، ردت أمره للأرض ردة ولا كأنه له قيمة، وغلبت شهوتها وهواها، وغلبت حبها لإظهار مفاتنها. ينفق لها ما تشاء ويقدم لها ما تشاء، وإذا جاء لها بالذي يريده الله ويشاء رمت أمره وراء ظهرها بلا سؤال، بلا سؤال. اسمع إلى النساء الأول. جاءت امرأة فقال ابن عباس لعطاء: ألا أريك امرأة من نساء أهل الجنة؟ قال عطاء: قلت بلى. قال: تلك المرأة السوداء أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إني أصرع. اسمع همها، ما هو الهم الوجع والألم ولا شك والصرع، إني أصرع وإني أتكشف، أدعو الله لي. قال: بأبي وأمي، هو صلى عليه الله، إن أردت تصبرين ولك الجنة، وإن أردت سألت الله لك العافية. قالت: يا رسول الله، أصبر، أصبر، تريد الجنة، أصبر. صبرت على ألم الصرع وعلى لأوائه ومعاناتها، ولكنها ما صبرت على أن ينكشف بدنها. قالت: يا رسول الله، أدعو الله لي ألا أتكشف، أدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا رسول الله لها بذلك. هكذا كانت الأول. تقول صفية بنت شبيب: تقول: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فذكرنا نساء قريش وفضلهن، ذكرنا نساء قريش وفضلهن، وكأنهن أردن أن يتقربن لعائشة لأنها قرشية. قالت عائشة: إن لنساء قريش من الفضل ما لهن من الفضل، ولكني والله لا أقدم على نساء الأنصار إحداهن أبدا، فما رأيت مثلهن تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. يا أم المؤمنين، بماذا مدحت نساء الأنصار؟ قالت: فلما نزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن انقلبوا رجالهن إليهن يخبروهن بما أنزل الله من آيات فيهن، فجاء الرجل يكلم أمه وأخته وبنته ويكلم محارمه: ما أنزل الله من آيات الكتاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فقمن نساء الأنصار يمزقن مرطهن متحجرات، أي متحجبات، فما ترى منهن امرأة إلا متعجرة خلف رسول الله، أي متحجبة تغطي رأسها وحجابها وبدنها. هذا كذا كان النساء الأول. ما كان يوجد بنطال، ولا كان يوجد تنورة، ولا كان يوجد، ترى، عجب، عجب، امرأة تلبس عباءة وتضع على رأسها خرقة ثم تسير في الطرقات، فإذا رمت رجلها ظهر بنطال رياضة وبجامة ونوم وأواعي البيت، وإذا رمت الأخرى ظهر بنطال جنس. محجبة؟ والله ما أنت محجبة، ورب الكعبة، ورب الذي لا إله غيره، ما أنت محجبة، متبرجة، بل أنت ملعونة بلعن الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم أذناب كسياط البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. ماذا يعني كاسيات عاريات؟ ماذا يعني كاسيات عاريات؟ باتفاق الشراح أن من معاني اللفظ كاسيات أن يلبسن ثيابا وخرقا لا تستر العورات. أنا بودي أفهم، هل المراد بالستر العورة أن تلبس المرأة خرقة فتغير لون بدنها؟ يعني المرأة تلبس بنطال وتخرج في الطرقات وتضع على رأسها خرقة، دعني من هالخرقة التي على رأسها، هي في هذا أفضل من غيرها. طب وباقي البدن؟ إذا تلبس بنطال هل سترت عورتها؟ ماذا فعلت؟ غيرت اللون من لون الجلد إلى لون البنطال الذي تلبسه، وإلا العورة بقي ظاهرة وبقي راها الرائح والغات، وبقيت العورة مكسمة ظاهرة أمام العيان. إذن ما سترت عورتها؟ إذن يا أختي، يا أختي أنت تغطين رأسك لما؟ لما؟ قال أريد النجاة، نجاة من فوق وعذاب من تحت، جنة من فوق وجهنم من تحت. تلبس عباءة، يا ربي سترك عفوك، تلبس عباءة ونحن مبتلون كالناس، تستذهب وتسير في الأسواق وتسير في محلات الشراء وتسير في الطرقات وتركب سيارتك وتذا، تلبس المرأة عباءة، أعوذ بالله من غضبه، أعوذ بالله من غضبه، أعوذ بالله من غضبه، وتقول أنها محجبة. اتق الله. لما جاءت أم سلمة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إزرة الرجال، فقال النبي إزرة المؤمن نصف الساق، فقالت أم سلمة والنساء يا رسول الله، النساء إيش تلبس؟ المرأة ما لباسها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا. إيش لباس المرأة؟ ترخي في الأرض شبرا. قالت يا رسول الله إذا تنكشف منهن، ينكشف منهن أقدامهن. وقالت عائشة نفس ما قالت أم سلمة، قال النبي يرخينه ذراعا ولا يزدنه. بالله اللابسة بنطال أي ذراع بدها ترخيه؟ اللي لابسة بنطال ولا تنورة وعلى لون القميص، والقميص على لون الإشار، والإشار على لون الكندرة، والكندرة على لون الشنطة، وترى جميع ألوان قوس قزح في المرأة، وتخرج وتقول أيها البعيد انظر فإني ها هنا. أي أي أي ذراع تريد أن ترخي هذه المرأة؟ إذا النبي يقول للنساء يرخين ذراعا، أي ذراع ترخيه صاحبة البنطال؟ أي ذراع ترخيه صاحبة العباءة الضيقة؟ ولما سألت النساء أم سلمة وسألت رسول الله أن يصيب لباسنا أذى، فقال النبي يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. قال والله الحجاب علي مش جميل، إذا تحملي لفح جهنم، تحملي لفح النار. قال والله لبست حجاب، فقال لي يا خالة ولا يا حجة، يقول لك شو أثر بك؟ ماذا يؤثر بك هذا؟ أو يا عم أو يا خالة. قال كبرها، يكبرك وتنجين من عذاب الله. يتناقل النساء أذكار عجيبات غريبات. قال والله الداعية الفلاني زوجته تضع فقط تلبس الكوت والبنطال، اللباس الطويل هذا الجاكيت الطويل، تلبس الكوت والبنطال وتضع على رأسها حجاب، وهي زوجة الشيخ الفلان. والله قدوتنا عائشة وحفصة وأم سلمة وزوجة أبي بكر وعمر وعثمان، ما هي زوجة شيخ فلان ولا شيخ فلان. هؤلاء التي أمرنا باتباعهن بمجموعهن وآحادهن. كان الرجل يغار، يغار، وكانت المرأة تغار على نفسها. يا إخوة، كانت النساء قديما تعتبر نفسها عورة تحتاج إلى حشمة، كانت المرأة تحرص على ستر بدنها، المرأة اللي تحرص مش الرجل، تحتاج الرجل أن يلزمها. خذ هذا الخبر من أعاجيب ما تسمع، ولعلي أذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفره الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أقام أهل بلخ مشكلة يوما، وكان قد ولى عليهم بنو العباس أميرا، وذكر هذا ابن بطوطة في تاريخه لما زار بلخ. فلما رأى الخليفة من أهل بلخ تمردا كسر تمردهم بما كسر وألزمهم بغرامة مالية فادحة. وكان لأمير بلخ امرأة صالحة وكانت ثرية جدا، فلما جاء رسول الخليفة إلى أهل بلخ وأخبرهم بما عليهم من غرامة انطلق النساء والرجال إلى زوجة الأمير الصالحة، قالوا قد كلفنا الخليفة ما لا نطيق. قالت وما ذاك؟ قالوا كلفنا كذا وكذا وكذا. دخلت إلى بيتها فأخرجت ثوبا لها قد ملئ بأحجار وألوان وياقوت وماس ولؤلؤ وذهب وفضة، هذا فقط مزين زينة، وثمن هذا الثوب على 10 أضعاف غرامة الخليفة. وقالت خذوا هذا لأمير المؤمنين وأخبروه أن امرأة أمير بلخ تقضي عن أهل بلخ ما عليهم من غرامة. أخذ الرسول الثوبة ثم انطلق إلى أمير المؤمنين ووضع بين يديه الثوب. قال الخليفة ما هذا؟ قال هذه غرامة أهل بلخ. قال مجنون؟ ثوب امرأة؟ قال إنه ثوب زوجة أمير بلخ تقضي عن أهل بلخ ما عليهم من غرامة. قال وثوبها؟ قال فيه كذا وكذا من الحجارة والأثمان. فقال أمير المؤمنين والله لن تكون امرأة أكرم من أمير المؤمنين، ردوا عليها ثوبها وقد قضينا عن أهل بلخ غرامتهم. فجاءوا بالثوب إلى زوجة الأمير. دخل الأمير بالثوب الذي له من الأثمان ما لا يعلمه إلا الله فوضعه بين يديها. قال فيما رددتم الثوب؟ قال إن أمير المؤمنين قال ما تكون امرأة أكرم من أمير المؤمنين، ردوا عليها ثوبه. نظرت المرأة إلى زوجها الأمير قالت أو نظر إلى هذا الثوب غير محارمي؟ نظر الأمير المؤمنين وحشيت ووزراء للثوب؟ قال نعم. قالت والله لا أضع على بدني ثوبا نظر إليه رجل من غير محارمي. قالت والله لا أضع على بدني ثوبا نظر إليه رجل من غير محارمي. خذوه قطعوه، خذوا ما فيه من الياقوت والأحجار، ابنوا به مسجدا، وابنوا به زاوية علم، ما هي زاوية دروشة، زاوية علم، وابنوا به كذا وابنوا به كذا. فأخذوا الثوب فباعوه فبنوا كل ما ذكرت وزاد من ثمنه أكثر من الثلث. قالت ادفنوه عند سارية للمسجد، أي شيء يحتاجه المسجد تأخذون من باقي الثوب وتنفقوا على بيت الله. هكذا النساء، هكذا كانت النساء الأول. نحن أدركنا في زماننا على صغر سننا كانت المرأة إذا سارت في الطريق واستقبلت رجالا ذابت حياء، ذابت خجلا، وإذا ظهر طرف شعرها أو ظهر طرف يدها أو طرف رجلها تجلس شهر وهي تبكي أن ظهر منها شيء وراءها غير محارمها. اليوم إذا استقبلت امرأة الرجل الأدب والإتيكيت هو الذي يزيح، وإذا غض بصرها هي ما غضت بصرها إلا من رحم الله. اليوم النساء تزاحم الرجال ويا ليتها تزاحم بعفة تظهر جميع المفاتن. ولذا يذكر سيد سابق في كتاب فقه السنة في المجلد الثاني وهو يتكلم في بعض أحكام النساء في مجلة الأهرام، وكان ذلك في عام 62، يذكر عن امرأة بريطانية كتبت مقالا، كانت صحفية جاءت إلى القاهرة وكانت تتخيل القاهرة شيئا. قالت فلما نزلت في المطار فجئت بما رأيت. قال وما رأيت؟ قالت كنت أظن أن أرى امرأة شرقية تحافظ على أصالتها، وإذ بي رأيت لباسا أوروبيا وعطرا أوروبيا ومشيا أوروبيا وكلاما أوروبيا، وتركن النساء وتلكن ببعض كلام الفرنسي والإنجليزي. فهذه البريطانية تتحسر تقول يا ليت أن المرأة الشرقية بقيت على شرقيتها وطورت نفسها وهي شرقية. بريطانية تتحسر. يا ليت دخل أهل الموضات على أزياء نسائنا وأصبحنا نقرأ في الإعلانات مصمم الأزياء الفلاني وبين قوسين مصمم زي إسلامي. الزي الإسلامي ما يحتاج مصمم، ما يحتاج مصمم، الله صممه وعلمنا إياه. أما هذا المصمم زي الإسلامي اللي جاينا دارس في فرنسا وأوروبا وأفريقيا وكوريا يريد أن يصمم لنسائنا حجابا إسلاميا، أي الحجاب الإسلامي سيصممه؟ وأصبحت النساء تتطور بالحجاب، أصبحت تضع المرأة قطعة كوشوك على رأسها من الخلف وينفخ رأسها كأنما يريد أن يستقر عليه نسر أو صقر، وهي تنسى أنها ملعونة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت؟ ولذا قال النووي في شرح الحديث قال فتضع المرأة قطعة أو تلف عمامة فتغطي رأسها فتظهر وكأن شعرها كبير. هذا كلام النووي، اليوم أصبح هذا موضة بين النساء ونسأل عنه في كل يوم، ويسألنا رجال ونساء ما حكم هذا؟ إن فعلت المرأة ذلك عرضت نفسها للعن الله ورسوله. النساء الناس ما تعرف الأحكام، ما حكم عورة المرأة على المرأة فضلا عن حكم عورة المرأة على الرجل؟ ما حكم عورة المرأة على المرأة، على المرأة الكافرة؟ هل عورتها كعورة المرأة المسلمة؟ ما هي أحكام النساء في العورة؟ هل الواجب عليها أن تستر في الصلاة كما أن تستر في الخارج، وأن تستر في الخارج كالصلاة؟ ما هو المراد بالستر؟ هل الواجب على المرأة أن تستر وجهها ويديها، أم أن الوجه واليدان فيهم سعة؟ وما هو الراجح من أقوال العلماء؟ هل الواجب على المرأة أن تستر قدميها؟ إن صلت المرأة بقدمين مكشوفين كانت صلاتها باطلة عند جماعة من أهل العلم. ما هو المسألة تطلع ببنطال؟ فلذلك جهلنا بأحكام حجاب النساء ولباس النساء أدى إلى ما نرى من ذلك الواقع اللئيم الأليم الذي تعيشه النساء. يعذرني إخوانني على شدة عباراتي أحيانا، فوالله والله ما أقولها لأني والله فرح أني على المنبر وأتصيد عورات الناس، أو أني أقول هذا فرح وأريد أن أسيء لفلان وفلان، معاذ الله، ولكني والله أقول هذا لحرقتي على عورات المسلمين كعورتي، وعلى أعراض الناس كعرضي. فكما والله لا أحب أحدا أن ينظر لأهلي نظرة ريبة، فوالله لا أحب لأحد أن ينظر لعورة مسلم أو زوجته نظرة سوء. فإنا نرى من النساء من إن لم يلطف الله بها كانت حطبا للنار. أما يشفق قلبك على عباد الله؟ أما يشفق قلبك على عباد الله؟ كلمة إن شاء الله في الجمعة المقبلة والتي بعدها في أحكام حجاب النساء، ما هو الحجاب الشرعي وما هي أوصافه وما هي شروطه، ولعل الله أن يكرمني وإياكم أن يكون مسجدنا منارة بالمحجبات وبأزواج المحجبات حجابا شرعيا. نادي ابنتك، نادي زوجتك، أختك، قل لها اتق الله. أتكسرين أمر الملك؟ أتردين على الله حكمه؟ أتبارزين الله المعصية؟ أتجاهرين بها؟ انصحها وخذ الكلام الذي تسمعه في هذه الجمعة والمقبلات وانقله وكن داعية إلى الله إلى الحجاب، ولعل الله أن يخرج من مسجدنا أيضا مشروعا للحجاب. ونحن مستعدون، أي أخ من إخواننا يريد أن يضع ماله في حجاب لمتعففات فننسق معه ونهيئ لأخواتنا التائبات التي يردن الحجاب من خلالكم، نهيئ لهن حجابا شرعيا بإذن الله بالتعامل مع إخواننا أصحاب المخيطات الذين يخيطون حجابا شرعيا صحيحا. لعل الله أن ينقل هذا المشروع من هذا المسجد إلى كل مساجد المملكة. اللهم استر على نساء المسلمين، اللهم استر على نساء المسلمين، وردهن إليك ردا جميلا يا كريم. يا رب نسألك باسمك الأعظم أن تنشر فينا العفة والعفاف، وأن تجعلنا من أهل القول فيها والعمل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة، إنك الحي الستير. اللهم فرج هم إخواننا في الشام واستر أعراضهم وعوراتهم. اللهم فرج هم إخواننا أهل السنة في العراق واستر عوراتهم وأعراضهم وأعراضهم. اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين ومصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم فرج همهم وول عليهم خيارهم وصلحاءهم. ربنا نسألك باسمك الأعظم أن تحفظ علينا أمننا وإيماننا. اللهم ملك البلاد اجعل اهدي فيه قلبه، واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، واجعله سببا لحجاب النساء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.